بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في غزوة تبوك. وكانت في شهر رجب سنة 9. قال ابن إسحاق: وكانت في زمن عسرة من الناس وجدب من البلاد، وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون شخوصهم على تلك الحال، يكرهون خروجهم طبعا، يعني من جهة الطبع أن الإنسان لا يحب الخروج في وقت الحر. هذه الغزوة كان فيها تربية عظيمة للصحابة رضي الله عنهم، رغم أنه لم يقع فيها قتال، إلا أنها كانت تهيئة من أعظم التهيئة لما أعده الله عز وجل للمؤمنين من أنواع الجهاد وفتح البلاد والعباد. فلا يتم الأمر إلا مع تحمل المشاق والتضحية بالملاذ. لا بد أن يكون هناك الأمران، يكون الإنسان مستعدا بالتضحية بما يحبه ويمتذ به، ومستعد لتحمل المشاق والصعب. غزوة تبوك كانت في ساعة العسرة كما قال الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. عسرة نفقة، صعوبة في الجو الحار، صعوبة في السفر الطويل، صعوبة في العدو الكثيف، دولة أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت أو أحد أقوى دولتين، والمسلمون والعرب عموما لم يقاتلوا يعني الروم في حياتهم وما تخيلوا أن يقاتلوهم. كانت أول معركة غزوة مؤتة، وكانت غزوة تبوك التي تلتها بعد ذلك من جهة قدرها وحجم الجيش. فكان هناك أنواع من المشاق والمتاعب، وهناك مراغبات: كثرة الثمار والظلال والراحة التي في المدينة، قد فتح الله عز وجل عليهم مكة، فلم يعد هناك من العرب من يقاومهم، فهناك أنواع من الملاذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربيهم ويعلمهم على تحمل المشاق في سبيل الله عز وجل وترك الملاذ لله سبحانه وتعالى. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما يخرج في غزوة إلا كنا عنها وورى بغيرها. يتكلم مثلا، يسأل، هو يتجه شمالا ويسأل عن البلاد التي في الجنوب والقبائل التي في الجنوب وأحوالهم وجنودهم ونحو ذلك. يظن الناس أنه سوف يغزو في الجنوب فيذهب شمالا مثلا. يقول: إلا ما كان من غزوة تبوك لبعد المشقة وشدة الزمان، ليتأهب الناس أهبتهم، ليستعد الناس لهذه الغزوة وهذا السفر الطويل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه وهو يعد ويجهز عدته للحرب، قال للجد بن قيس أحد بني سلمة: يا جد، هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ هل لك العام في مقاتلة الروم؟ العرب تسميهم بني الأصفر. فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. ففيه نزلت الآية: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. من ترك ما وجب عليه من الجهاد الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بزعم أنه يخشى الفتنة هو فيه خصلة من خصال النفاق. ومن قاتل أو أمر أو نهى بطريقة مخالفة للشرع تؤدي إلى فتنة كالخوارج الذين قتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان بزعم أنهم يريدون إقامة الحق، فهؤلاء أيضا أهل نفاق وفيهم خصلة من النفاق. فأما أهل الإسلام والإيمان فإنهم لا يمتنعون مما وجب عليهم، وإذا قاموا به قاموا على الوجه الشرعي، قاموا بعلم وحلم وصبر، قاموا بعلم قبله وحلم معه وصبر بعده وثبات على الحق وأداء لما أوجب الله سبحانه وتعالى. وأنت ترى أن الأحوال متفاوتة، والبصيرة في ذلك من أعظم ما يحتاجه السائر إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هناك من يفعل ما يسميه جهادا وهو يفعل فتنة كما ذكرنا في الخوارج، وهناك من يترك ما وجب عليه بزعم أنه يخشى الفتنة ولا يريد الفتنة، وهناك من يعني يتولى الكفار مثلا والمنافقين بزعم أنه لا يريد الفتنة ويسمي ما يفعله أهل الإيمان من الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله فتنة. الأمر نفس الموقف يمكن أن يوصف على حسب يعني أهواء كثير من الناس، نسأل الله العافية. والحق عند الله عز وجل واحد، فالأمر يحتاج إلى بصيرة، والبصيرة علم وأحوال إيمانية قلبية حتى يرى الحق على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، على ما دل عليه الكتاب والسنة. فكان موقف الجد بن قيس عنوان لطائفة من المنافقين عبر الزمان يتركون ما وجب عليهم بزعم أنه يخشى على نفسه الفتنة، وهو في الحقيقة إنما يريد التخلص من تبعات القيام بنصرة الدين، وليس أنه فعلا حريص على إيمانه ودينه، وإنما لا يريد أن يتحمل مخاطر القيام بنصرة الدين. نصرة الإسلام تعرض صاحبها لأنواع من المتاعب، والمنافقون لا يريدون ذلك، إنما يكرهون بذل النفوس والأموال، وليس لهم قضية يقاتلون من أجلها أو يعملون من أجلها، فلذلك يكرهون كما قال الله عز وجل: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. كراهية الجهاد من علامات النفاق، وكراهية الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والقيام بالحق هو من علامات النفاق والعياذ بالله. لابد أن يكون لنا قضية نعمل من أجلها، وإلا دخل النفاق والعياذ بالله. أفظع نفاقا من يكره الجهاد من غيره. المؤمن يحب أن يجاهد وأن يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، والمنافقون يكرهون أن يجاهدهم بأموالهم وأنفسهم، وأفظع منهم من يكره أن يجاهد غيرهم والعياذ بالله من ذلك. فلذلك نقول يعني أمر النفاق مبناه على عدم الرغبة في ظهور الدين والعياذ بالله، وعدم التحمل المسؤولية في إقامة هذا الدين ونصره ونشره. تخيل أن يعني درجة من التي يعتذر بها المنافقون الانشغال بالدنيا، الانشغال بالدنيا أهون من ما عليه أهل النفاق من كراهية الجهاد في سبيل الله. قال عز وجل: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بأفواههم ما ليس يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. يعني هم بيعتذروا يقولوا إيه شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يعني انشغل بالدنيا والأموال والأولاد ده العذر اللي عايزين يوصلوا له، فربنا يخبر أنهم لم يكونوا كذلك بل ظننتم، يعني مش دي الحقيقة مع أنها حقيقة سيئة جدا. يعني لو إنسان شغلته أمواله وأولاده فهذا مذموم، ومع ذلك فهي درجة ليست كدرجة الذين ظنوا أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، ظنوا أن الإسلام هيضيع ويضمحل وهيتهزموا وما فيش فايدة فخلينا عايشين بقى في ظل الإيه الحياة ولو في سلطان الكفر ولو تحت يعني الكفار، أو أنهم ليسوا موقنين بما وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم، شايفين المصلحة إن إحنا لازم نمشي أمورنا مع الكفار والعياذ بالله، وإن هو ما فيش مصلحة إن إحنا نعرضهم ونخف في وجههم والعياذ بالله. ظننتم ظن السوء، ظن إضمحلال الإسلام وضياع هذا الدين والعياذ بالله، وكنتم قوما بورا. قال وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر فأنزل الله فيهم وقالوا لا تنفروا في الحر. الناس اللي بتوصي بعضها بعدم تحمل المشاق في سبيل الله، تتعب نفسك ليه؟ تخليك مستريح وانت تعرض نفسك للخطر ليه؟ خليك في أمان. ناس مش انها بتترك فقط طاعة الله عز وجل بل بتثبط عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وكما ذكرنا أن تكمل الآية ذكرت مجموعة من صفاتهم. طبعا بيان القرآن لخصال المنافقين في سورة التوبة من أوضح البيان، يعني سميت السورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. فرح المخلفون بمقعدهم، الفرح بأنه لم يعمل الطاعة، أنه مكسب بالنسبة له إنه هو عرف يهرب، ده المكسب. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، المؤمن دائما محب للطاعة وحزين إذا فاتت ويبكي عليها إذا لم يقدر عليها، وليس أنه يفرح إذا استطاع التخلص منها. فرح أول عمل أول صفة فيهم كانت صفة قلبية، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وثاني صفة صفة قلبية أيضا، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. المؤمن محب للطاعة محب للجهاد حتى ولو لم يفعله، يعني يحدث نفسه به ولو عجز عنه ولو لم يقدر عليه ولو أن غيره قام به عنه، ومع ذلك فهو محب له. المنافقون كرهوا عمل قلبي، يبقى فرحهم بالتخلف وكراهيتهم للجهاد، والتثبيط عنه الصفة الثالثة التثبيط عن الجهاد. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، أعوذ بالله، قل نار جهنم أشد حرا. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد في سفره وأمر الناس بالجهاز وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله. هذا الجيش لا يمكن أن يخرج بدون دواب تنقله، والمشقة الحاصلة من السير مع أنه ممكن إلا أنها تعجز السائر في نهاية الأمر، وكان المجموع هو الذي يسير، تعجزه عن أن يقوم بالمطلوب، وليس المطلوب أن يخرج فقط. يعني هو مش كان فيه الصحابة رضي الله عنهم خرج منهم سائرا على رجليه؟ نعم، هناك من خرج، لكن لا يصلح أن يكون هذا هو عامة حال الجيش. ولذلك من لم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه وسيلة المواصلات الموصلة كانوا معذورين في عدم الخروج، ولم يخرجوا بالفعل لأن ذلك يؤدي كما ذكرنا إلى عجزه في النهاية. لابد أن نعلم أن الجهاد لابد له من أهبة، فاقد أهبة القتال، فاقد أدوات الاستعداد للقتال الذي لا يستطيع أن يحصلها لا يكون مكلفا به، بل يبقى وهو مأجور. لذلك أمر الأغنياء أن ينفقوا ليحملوا ويأتوا بالوسائل وسائل الأبعرة اللازمة لحمل المجاهدين، ولو كان بالاعتقاب يعني بالتناوب على البعير الواحد. إن البعض من الناس يعني يلزم الناس بما لا يقدرون عليه ولا في طاقتهم، ويكلفهم بما يعجزون عن أهبته، لأن القتال لابد له من أهبة ولابد له من أدوات وسلاح وما يوصله إليه. قال: فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا، حض أهل الغنى، حض رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله. فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا، وأنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها. قلت: كانت 300 بعير بأحلاسها وأقتابها وعدتها، وألف دينار عينا ذهبا. أخرج أحمد والترمذي من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهما قال: جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش الأسرة. المبلغ ده بالنسبة إلى الفقر الذي كان فيه الناس، وبالنسبة إلى يعني قيمة هذا الذهب مع شدة الحال قيمة عظيمة. احنا نصاب الزكاة كام؟ 20 دينارا، عشان نعرف قدر نفقة عثمان رضي الله عنه. يعني هو جاء بألف دينار. قال: فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. يعني سيدنا عثمان لو عمل اللي عمله لن يضره، هذه ثواب هذه النفقة في سبيل الله سوف تجبر كل ذنب ارتكبه بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. ثم قتله من يزعمون أنهم يريدون إزالة الفتنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث سنده حسن. وأخرج الترمذي من حديث عبد الرحمن بن خباب رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحث على تجهيز جيش العسرة، فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. 100 بعير دية يعني قريبة من 500,000، وعليها أدواتها كمان يعني تزيد على ذلك. قال: فقام ثم حض على الجيش، فقام عثمان بن عفان مرة ثانية فقال: علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما فعل بعد هذه، ما على عثمان ما فعل بعد هذه. وفي سنده فرقا أبو طلحة وهو مجهول، وباقي رواياته رجاله ثقات. قال الحافظ ابن حجر: وجاء من طرق كثيرة شهيرة صحيحة أن عثمان لما أنحصروه أنشد الصحابة: أنشدكم بالله في أشياء منها تجهيزه جيش العسرة. أن رسول الله رغب في جيش العسرة، فأن عثمان جهز جيش العسرة. ومنها مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم عنه تحت الشجرة لما أرسله إلى مكة، ومنها شراؤه بئر رومة وغيره وغير ذلك رضي الله تعالى عنه. فضائل عثمان عظيمة، لذلك من يطعن في عثمان رضي الله عنه يعني هو من المجرمين. وذكر ابن سعد قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة للشام، وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة، يعني أعطاهم مؤدم عشان يرغبهم في الالتزام بالجيش، ضغوط على هرقل واستجاب لها لأنه ضن بدنياه من أجل محاربة النبي عليه الصلاة والسلام، وأجلبت معه لخم وجذام وعاملة وغسان، وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء، وجاء البكاؤون وهم سبعة يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ده من علامات الصدق أنهم يبكون حزنا على عجزهم عن الطاعة، وليس كحال المنافقين في الفرح بالتخلف عنها. هؤلاء السبعة وهم سالم ابن عمير وعلبة ابن زيد وأبو ليلى المازني وعمر ابن عنمة وسلمة ابن صخر والعرباض ابن سارية، وفي بعض الروايات وعبد الله بن مغفل ومعقل ابن يسار، وبعضهم يقول البكاؤون بنو مقرن السبعة وهم من مزينة، وابن إسحاق يعد فيهم عمر ابن الحمام ابن الجموح ابن الجموح، لما قال الله سبحانه وتعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. لا بد من النصح للدين، النصح لله عز وجل بأداء حقه بالتوحيد والطاعة والعبادة، والنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصديق والمتابعة، والنصح بالرغبة في ظهور الدين والصدق في حب نصرة الإسلام. وإذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، الله غفور رحيم. وأرسل أبا موسى أصحابه، أرسل أصحاب أبو موسى هم الأشعريون، أرسلوا أبا موسى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم، فوافاه غضبان فقال والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه من شدة الحال. ثم أتاه إبل فأرسل إليهم ثم قال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وقال والله لا أحملكم، يعني صدقه الله عز وجل ولكن كفر عن يمين لعزمه أنه لم يحمله، قصد ذلك. وقام علبة بن زيد فصلى من الليل وبكى وقال اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك صلى الله عليه وسلم، ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح مع الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم إليه أحد، ثم قال أين المتصدق؟ فليقم، فقام إليه فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر، فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. ورد الحديث مسندا موصولا كما قال الحافظ في الإصابة، وهو حديث صحيح. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم. قال ابن سعد: وهم 82 رجلا يعرضون أعذارا ليؤذن لهم، وهي أعذار ليست بصحيحة. لم يعذرهم. عدد المنافقين الذين نزلت فيهم السورة في خطر النفاق عظيم 82 رجلا. الجيش الذي خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام 30,000، كانوا 30,000، ولكن نزلت السورة تفضح المنافقين وتحذر منهم وتبين أنهم لو خرجوا في المسلمين أن الله عز وجل ثبتهم لأجل الضرر الذي يحصل للمسلمين لو خرجوا. قال: ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا فسادا ولا أوضعوا خلالكم، أسرعوا بينكم بالإفساد. تخيل 30,000 صحابي صادق مخلص و82 واحد منافق، لو خرجوا فيهم زادوهم فسادا وخبالا ولا أسرعوا فيهم في الفساد. تخيل ممكن يؤدي إلى فساد حال الجيش. ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يريدون أن تقعوا في الفتن الشبهات والشهوات، وفيكم سماؤون لهم، فيكم من يقبل كلامهم، فيكم من يضع آذانهم بأفواههم فيتأثر بذلك. إن ليس كل الصحابة كانوا على علم بأحوالهم، وليس كلهم ذو خبرة بأحوال المنافقين، فيؤدي إلى تأثير ضار بهم مع أنهم من الصادقين أصلا، لكن إذا سمعوا لهم ده حصل الضرر. تخيل ما يكون الحال إذا كان العامة والأكثر والأغلب هم من أهل النفاق. 82 من 30,000 يؤدوا إلى الضرر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكيف إذا كان النفاق أضعاف مضاعفة وأكثر ظهورا، والسماعون أضعاف مضاعفة أيضا لو كانوا صادقين، وإلا فهناك من يأمر بالليل والنهار بطاعة المنافقين والعياذ بالله والإجابة لهم، وكأنه ليس له مهمة في الدنيا إلا ذلك ولا في الدين، وأن المصيبة العظمى عند المسلمين هي عدم الطاعة لأهل النفاق والعياذ بالله. والله إنه العجب ما يتصور من الفساد في حال المسلمين. واحد بيبص كده أحوال المسلمين عموما، الفساد اللي حصل فيها من أعظم أسبابه انتشار النفاق وظهور النفاق. النفاق كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم سرا وهو اليوم علانية، والنفاق ظاهر. يعني الخصال دي خصال موجودة في القرآن عشان ينتبه لها، كما ذكرنا يفرحون بالتخلف عن الطاعة، يعدون التخلص من الطاعة مغنما ويعدون الطاعة مغرما. إنهم مصيبة حصلت إن هو أنفقوا في سبيل الله، يعني عدوا خسائر إن الناس مثلا تروح تحج وتعتمر فضلا أنها تنفق في سبيل الله عز وجل. يكرهون أن يجاهل الناس بأموالهم وأنفسهم، يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، نادر ما بيصلي، وإذا قاموا قاموا كسالى. ليه؟ قدام الناس منظرة، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، أقل شيء في كلامهم ذكر الله سبحانه وتعالى، كل كلامهم في الكلام الباطل والمنكر. خصال بينة. يجلسون مع الكفر رغم أنهم يطعنون في الدين. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى أخذوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذا حدثوا كذبوا، إذا وعدوا أخلفوا، وإذا عهدوا غدروا، إذا خصموا فجر، هي خصال دي مش باينة؟ أنت بص يمين وشمال وأنت هتجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك فالعجب كم من السماعين. وكان عبد الله بن أبي بن سلول قد عسكر على ثنية الوداع في حلفائه من اليهود والمنافقين، فكان يقال ليس عسكره ليس عسكره بأقل العسكرين. ده برضو من الإشاعات، وإلا فالثلاثين ألف عمره معين ده جنب ليه؟ جنب المتخلفين دول المنافقين. ولكن محاولة تثبيت الهمم بأن المؤمنين الصادقين على الأقل في منافقين قدهم. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن مسلمة محمد ابن مسلمة الأنصاري، وقال ابن هشام سباع ابن عرفطة والأول أثبت. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عبد الله بن أبي ومن كان معه. مش أول مرة، كل مرة كده الغرض أنه يستعد للخروج وبعدين ينسحب لتثبيط للهمم والعياذ بالله. في غزوة أحد فعل ذلك، في غزوة تبوك فعل ذلك. كل ده في إيه؟ في حب اليهود. صلى الله عليه وسلم أتاه في مرض موته وقال له أهلكك حب يهود. فعلا كان يحب اليهود حب عجيب وأهلكه ذلك. قال وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب، ليس لغرض النفاق ولكن شهوة، منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأبو خيثمة السالمي وأبو ذر، ثم لحقه أبو خيثمة وأبو ذر، اللي هو كن أبا خيثمة وكن أبا ذر، يدعو الله عز وجل أن يكونوا كذلك، فاستجاب الله دعوته. وماشيين وحدهم، ماشي على الأقدام، ده مسافة هائلة تقطع على الإبل في شهر ذهابا وشهر إيابا، وهو وصحارة بقى لا طرق ممهدة ولا، والدنيا بتبقى ظلمة ولا ما فيهاش لا نور، الحتة اللي بقى ظلمة في الطرق دي في الصحراء عجيبة، مع ان الطرق ممهدة في كل شوية بنزينة وكل شوية مكان يجيبوا منه أكل وشرب ودورة مية، وآخر الطريق ممهد آخر تميد، ومع ذلك الظلمة في الصحراء دي عجيبة الشكل. تخيل لما واحد يمشي لوحده مسافة كاملة على رجليه رضي الله عنه. وشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000 من الناس، أكبر جيش كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. والخيل 10,000 فرس، وأقام بها 20 ليلة يقصر الصلاة، وهرقل يومئذ بحمص. قال ابن إسحاق ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج خلف علي بن أبي طالب على أهله، فأرجف به المنافقون وقالوا ما خلفه إلا استثقالا وتخففا منه. علي بن أبي طالب للرباب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هم دايما يتكلموا بالباطل، إشاعات للتفريق بين الناس، يقول أن الرسول مستثقل علي بن أبي طالب، فورسن تركه حتى لو حدث له شيء يكون هناك من يقوم بشأن أهله ومن بقي من المسلمين. فأخذ علي رضي الله عنه سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف، الجرف موضع على 3 أميال من المدينة، فقال يا نبي الله زعم المنافقون أنك إنما خلفتني لأنك استثقلتني وتخففت مني، فقال كذبوا، ولكني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فرجع علي إلى المدينة. أخرج البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا. لا أصح إسنادا من أنه استخلف محمد بن مسلمة أو سباع بن عرفطة، واستخلف عليا، وهنا جمع بينهما أنه استخلفه على أهله. فقال أتخلفني في النساء في الصبيان والنساء؟ فقال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس نبي بعدي. فالرافضة يحتجون بهذا على أنه استخلاف لعلي، وليس كذلك، استخلاف مؤقت، يبقى كان ابن أم مكتوم يبقى هو الخليفة، يبقى كان كل من استخلفه في مغازيب وهم الخلفاء. ثم بإجماع العلماء أن هارون مات إيه؟ مات قبل موسى، اتفقوا أن هارون مات قبل موسى،

أصابه جن سرع على مذهبه يعني على المكان الذي ذهب فيه. وأما الذي خرج في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبلي طيق أقصى الشرق. هذه عجيبة. فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أنهكم أن لا يخرج أحد منكم إلا ومعه صاحبه؟ ثم دعا للذي خنق على مذهبه فشفي. ابن صرع ده مكان يعني مليء بشياطين أو غير ذلك. قال: وأما الآخر فأهدته طيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. قلت: والذي في صحيح مسلم من حديث أبي حميد قال: انطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم منكم أحد، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي. أخرجه مسلم. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرهم بأنه ستهب الريح في تلك الليلة وهبت لدرجة أنها ألقت الرجل بجبلي طي. قال ابن هشام: بلغني عن الزهري أنه قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر سجى ثوبه على وجهه واستحث راحلته، غطى وجهه بثوبه تخشع واستحث راحلته انه مشى بسرعة، ثم قال: لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون خوفا أن يصيبكم ما أصابهم. الناس النهاردة همها انها تروح فين؟ تشوف الآثار وتحكم ومبسوطين ورحلات ترفيهية وكأن لا عظة على الإطلاق. اللي ناحت الصخور بتاعت الفراعنة دي اللي هي المعابد والبيوت والتماثيل الهائلة، أليست هذه منازلهم؟ فين النهاردة؟ دي حاجة قدامنا ماثلة بس عشان متعودين عليها قدامنا ليل ونهار، لكن دي آية من آيات ربنا. فرعنا لهم وجود دلوقتي، ملك كان ملك فعلا ذي الأوتاد ثابت في الأرض ما بيتحركش، يعني ما كان يتصور أن يزول. وفرعون ذي الأوتاد ثابت في الأرض، ملك طويل المدى ويعني ظاهرون في الأرض كما قال مؤمن آل فرعون: يا قوم لكم ملك اليوم ظاهرين في الأرض، ظهور تام. من عابدهم متصور عليها لحظات انتصارهم وعجلتهم الملكية وكل كلام ده، أين ذهب ملك الفراعنة؟ ملك ديار ثمود آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. إلى يومنا هذا لم تسكن هذه المساكن، آلاف السنين ما زالت باقية وبيوت ما زالت يعني محفورة، ومساكن عاد فيها آثار باقية في حضرموت، آثار عاد ما زال هناك آثار أمم كانت يعني حضارة قوية، ما يعني كما قال الله عز وجل عنهم: لم يخلق مثلها في البيت. قلت نقيم في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم مثل ما أصابهم. أخرجه البخاري ومسلم. يبقى الشرط لزيارة الأثر أن يدخل إيه؟ باكيا، يخش يعيط، مش عارف، مش لاقي دموع، خلاص ما يخشش. في صحيح البخاري أنه أمرهم بإلقاء العجين وطرحه، وفي صحيح مسلم أنه أمرهم أن يعلفوا الإبل العجين وأن يهريقوا الماء، رغم أنه فيش مية، لكن المية بتاعت القوم دي فيها ضرر، ويستقوا من البئر التي كانت تلدها الناقة. الرسول أعلمهم، ده من معجزات الرسول الظاهرة، أنه أعلمهم بالبئر التي كانت تلدها الناقة، وهي دي البئر الوحيدة التي أذن لهم أن يستقوا منها أنهم يحملوا. وقد رواه البخاري أيضا وقد حفظ راويه من لم يحفظ ما لم يحفظه من روى الطرح. الرواية بتاعت مسلم انه امرهم بطرحه بس يرموه فين؟ يرموه للإبل بدل ما يأكلوهم، مع انهم ما معهمش اكل فيه. وذكر البيهقي انه نادى فيهم الصلاة جامعة، فلما اجتمعوا قال: علام تدخلون على قوم غضب الله عليهم؟ فناداه رجل فقال: نعجب منهم يا رسول الله. فقال: ألا أنبئكم بما هو أعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم، استقيموا وسددوا، فإن الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئا، وسيأتي الله بقوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا. في سنده راوي قد اختلط. قال ابن إسحاق: وأصبح الناس ولا ماء معهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل الله سبحانه سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. جود ابن كثير إسناده. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر. قل قولي هذا واستغفر. وجه الجمع بين ما ذكرتم بالأمس من شرح غزوة مؤتة من أن إرسال الكتب للملوك يدل على عالمية الدعوة والرسالة، وبين قول الله عز وجل: لتنذر أم القرى ومن حولها. هذه الآية دي من المعجزات العلمية في القرآن العظيم، إن مكة هي مركز اليابسة في العالم، فما حول من حولهم إيه؟ العالم كله. ده هي تؤكد نفس المعنى من عالمية الجين، كل ما حول مكة ينذر، ما حولها هي فعلا سبحان الله مساقط الهندسية المتأخرة مع من الأقمار الصناعية، لما يحاول يرسموا دائرة تشمل كل اليابسة في العالم يطلع أن مكة هي مركزها، والمساقط دي موجودة في أبحاث علمية ثابتة، المعجزات العلمية الصحيحة. تذكر حادثة سجود المشركين عند سماع سورة النجم سنة 5 من الهجرة كما في الحديث المختوم، لكن سورة النجم فيها ذكر الإسراء والمعراج الذي حدث سنة 10. يذكر أن هذه القصة الحادثة تسببت في رجوع مهاجري الحبشة الهجرة الأولى، هذا يستلزم أن الرجوع ثم بعث هجرة الحبشة الثانية سنة 10 أو بعدها، وهذا خلاف ما في كتب السير. كتب السير كثير منها بلا أسانيد، ثم قد تكون يعني الآيات التي نزلت في ذكر المعراج نزلت بعد ذلك ووضعت في هذا الموضع من السورة، كل السورة نزلت أولا ثم بعد ذلك نزلت آيات المعراج ووضعت فيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك. بعض الصحابة كانوا يساوون 1000 رجل في نفعهم، صحيح، لما عمر رضي الله عنه بعت 4000 مدد ومعهم ايه المقداد وهو ب1000 رجل. الزبير رضي الله عنه قال لأصحابه يوم اليرموك، قالوا له: شد فنشد معك. قالوا: لن تحتمله. قالوا: شد فنشد معك. فشد على العدو فاخترق جيش الروم فانسحبوا، فظل هو رضي الله عنه يقاتل وحده لغايه ما اخترق الجيش كله وراح الناحيه الثانيه، طلع من النهاد صحراء ناحيه الثانيه عشان يرجع للمسلمين. المره دي هيرجع لوحده هو بقى، مفيش حد معاه. اخترق الجيش مره ثانيه، فضل يقاتل لغايه ما عروه رضي الله عنه يقول كان له جرح غائر كنت ادخل يدي فيه في كتفه جرحين، واحد اصيب به يوم بدر ويوم احد واخر يوم اليرموك، كان بيدخل ايده عروه يلعب فيها في الجرح الغائر وهو صغير. طلحة رضي الله عنه صحيح. قل هو يا رسول الله.